بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق، الله يبارك فيك. فالدكتور، في سورة التوبة كنا بنتكلم عن هذه الآية في قول الله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ففي موضوع الطبع على القلوب كنا بنتحدث عن موضوع قول القلب وعمل القلب. بالنسبة لهذا الأمر، كان وصلني سؤال في الدكتور، يعني في نفس الموضوع، فواحد بيستفسر بيقول: هل نستطيع أن نقول أن قول القلب في باب الأمر هو العلم والمعرفة، وفي باب الخبر هو اليقين الجازم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هو الكلام اللي بقوله مش منضبط. نعم، لأن قول القلب هو حديث النفس بوجود العقل كمفكر للخواطر اللي وصلته أو المعلومات اللي يعني حلت في القلب عن طريق الحواس. ده بيسموه حديث النفس أو قول القلب. زي ما قلنا، قول القلب قد يطلق ويراد به مجموعة إيه؟ الخواطر اللي بتنبعث من نازع الخير أو نازع الشر، أو هاتف الخير أو هاتف الشر. نعم، ده يسموه قول قلب. واحد جاله خاطر، الخاطر ده جاي من إيه؟ يا من الملك يا من الشيطان. تمام. يا من نازع الخير، وكلمة نازع الخير اللي هو الجانب اللي بيدعو الإنسان إلى، أو الغريزة اللي موضوعة في الإنسان تدعوه إلى الطاعة والإيمان وإلى مراعاة مصلحته في الآخرة. غريزة فطرية بداخل الإنسان، غريزة ربنا خلصها، يعني شيء مغروس في القلب يقلب الله منه خواطر تطلع منه أفكار. نعم، خاطر يعني. ونازع الشر في الإنسان اللي بيسموه هوى النفس. هوى إيه؟ النفس. فالنفس اللي موجودة في الإنسان، النفس الأمارة بالسوء، اللي هي في نازع داخل نفس الإنسان يدعوه إلى الشر، يدعوه إلى محبة الحياة الدنيا. نعم، تعلق بها، إيثار العاجل على الآجل. الأربعة دول بتتشكل منهم الخواطر. جميل. فيطلق قول القلب على هذا، على الأربع دول. ولو أضفت لهم العقل اللي بيشتغل في التفكير في كل خاطر جاي عشان يقيسه على خير أو إيه؟ أو على شر. طيب، عشان يقاس على خير وشر لازم يكون عنده المقياس اللي يقيس عليه. ما الكل بيفكر، لك فكر يا أخي، أفكر في إيه؟ إيه ضابط التفكير؟ أنت بتفكر، فبتقيسه على مصلحتك في الدنيا ولا مصلحتك في الآخرة؟ إيه المقياس اللي أنا أقول عليه ده هو صح وده هو غلط؟ نعم، ده خير وده هو شر. فلازم العقل يكون مخزن عنده منهج يمشي عليه، ويفكر في الخواطر اللي معروضة، هل موافقة للمنهج ولا مخالفة للمنهج؟ نعم. فلما الخواطر دي تجتمع مع العقل يسموها برضو قول القلب. يعني قد يطلق قول القلب ويراد به مجموعة الخواطر المنبعثة من الأربع أركان اللي ذكرناهم في حديث النفس. تمام. وقد يطلق مع إعمال العقل في هذه الخواطر، أو عدم إعمال العقل. يطلق مع إعمال العقل، يبقى برضو حديث نفس. وقد يطلق والعقل فكر في هذه وأصبح في استعداد للفعل. استعداد للفعل ده هيبقى موجود منين؟ من من عمل منطقة القلب. الكسب اللي هي منطقة العمل. فمنطقة العمل هي المتحكمة في العقل وفي الخواطر. هي المتحكمة في العقل والخواطر. لأن منطقة العمل فيها الإرادة، فيها المشيئة، فيها النية. خد بالك إزاي؟ تمام. فالإرادة هي اللي بتقول العقل يشتغل أو توقفه. يعني هو بيسلم لها التقرير. أي بالضبط، زي واحد بيسلم تقرير للإرادة، فالإرادة تقول له إلغي، ولو سمحت ما عادش يجيب لك التقرير بعد كده. أي خطر يجي من الجهة الفلانية نفذه. جميل. ده اللي مثلا واحد بينفذ شبهات الشيطان على طول، أو هوى النفس في الإنسان، ده قلب أسود، ألغى عقله حتى ما فكرش. طب هو ألغى عقله غصب عنه؟ لا، بإرادته. الإرادة وقفت العقل وقالت له ما تفكرش في دي، اللي يجي يمشي على طول. بس العقل شغال العقل شغال طبعا. وعمال بيحسب الخير والشر، لا، هو ممكن يوقفه عن الحساب، يعني يتغاضى عن هذا أي الكلام. يقول له طنش دي. الإرادة تسيطر على العقل في هذا المثل. الإرادة هي اللي مسيطر على الإيه؟ على العقل. على العقل، زي ما هي بتسيطر على البدن. م. ما هو أي فعل عندنا لازم يكون بإرادة أو بغير إرادة، غير إرادة يبقى مجبر عليه. تمام. وده فعل لا إرادي. إنما الفعل الإرادي اللي هو باختياره، زي مثلا تلاقي واحد شاب أو شابة قاعدين في سيارة والديسكو شغال طخ طخ طخ طخ 24 ساعة، وهم حياتهم ورقصهم وبتاع، ما فيش مجال حتى يفكر فيما ينفعه أو يضره، لغاية ما يتسد في حادثة ولا حاجة. هو عمل إيه في الحقيقة؟ إرادته، الإرادة اتبعت الشهوة مباشرة. مباشرة، واتبعت الشيطان، وهو ألغى العقل، قال له ما تفكرش خالص، إلغي الحكاية دي. تمام. أي خطر يجي عن القرآن اقطعه، صرفه، ما تسمعوش، ابعد عنه. حتى لو شغلت له قرآن ولا احنا في ميتم، صحيح، شغل حاجات فرايح، دب دب دب دب على طول يشتغل في البتاع ده، لغايه ما يبقى الطبع على قلبي بحيث ان مش طايق يسمع اي حاجه خالص. جميل. وفي واحد ما يقدرش يسمع الاغاني والموسيقى، ما يقدرش اصلا، ساعه ما يسمعها يحصل له تعب. ده واحد ربنا سبحانه وتعالى عصمه، أحبه ربنا سبحانه وتعالى، نعم، فمنع عنه أسباب الفساد. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اتضحت النقطة دي؟ تمام. فهنا دلوقتي بقى أي خطر جاي داخل القلب، أي خاطر ده سواء كان خبر أو أمر، الخطر ده جاي بإيه؟ ما الخطر ده، الخطر اللي جاي غير الخبر وغير الأمر. يعني إيه؟ أنا سمعت آية في القرآن ربنا بيقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الآية دي سمعتها بودني، تمام، أو قرأتها بعيني، مش كده؟ فوصلت الآية دي وقعدت أفكر فيها، دي إيه؟ الآية دي ربنا بيخبرنا عن مجموعة من الناس كان ده حالهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام. طب هم عملوا كده ليه؟ وربنا قال عليهم طبع على قلوبهم. فاقعد افكر، التفكير اللي جاي ده بقى ايه؟ التفكير ده عبارة عن خواطر من الملك، سيعطي يقينا في تصديق هذا الخبر، تمام، او يأتي خاطر من الشيطان، كيف أؤول هذه الآية على هواي علشان اخليها تتوافق مع الناس اللي بيدفعوا له فلوس في قناة فلان أو في قناة فلان. يعني الخواطر دي بتحاول تفسر الآية. ما الخواطر دي يا خاطر يجي من الخير، يا خاطر يجي من إيه؟ من الشر. طب مقتضى الكلام نفسه معناها إيه؟ اللغة العربية بتقول إيه؟ فمقتضى الكلام هو الواجب إن أنا أمشي عليه، إن دي الرسالة. فيسيب مقتضى الكلام ويبدأ إيه؟ يميل ناحية الشيطان. طب مقتضى الكلام ده هو غامض عليا، فبقول يا رب وفقني. فيجي مثلا ايه؟ خاطر من عند الحق سبحانه وتعالى عن طريق الملك او نازع الخير فيه، فيقول طب ايه رايك لو انت ربطت الحته دي بالايه اللي قراتها في الاول؟ دي خاطر حق، لان المعنى حق وما فيش فيه تجاوز ولا تغيير لمقتضى الدليل نعم ولا تأويل باطل. فهمت بقى ازاي؟ تمام. كده زي مثلا يجي خطوة لك ايه رأيك لو احنا لونا الافعال باللون الاخضر والاسماء باللون الاحمر، يبقى الناس هتميز بين الايه؟ الالوان. تمام. ده خاطر حق مش خاطر باطل. فهمت بقى ازاي؟ اذا اي حاجه انت هتسمعها او هتراها او حاجه زي كده هتدخل الى القلب، فان كانت خبر ده كلام ربنا يبقى يتطلب التصديق، انا مصدق ان الكلام ده حصل فعلا. خصوصا ما يكون بيخبرنا عن شيء في عالم الغيب او بيخبرنا عن شيء هيحصل بعد كده. نعم. طب ده في ايه؟ انما السبيل على الذين يستأذنونك هم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف. طب المسلم لا يرضى بان يكون مع الخوالف. بفهم منها ان لو دعوني في الجيش عشان اقف لنصره الحق والدفاع عن الامه ما اتاخرش. ابقى على استعداد لتنفيذ الامر. ابقى استعداد لتنفيذ الامر. ولو خبر ابقى مصدق بهذا الخبر ومعتقد فيه. يبقى اذا الخواطر كلها بتعمل الى منتهى معين، هو ايه؟ يا اما تصديق الخبر يا اما تنفيذ الامر. فاذا كنت تاني بقى مصدق بكلام الله عز وجل حقيقه هيبقى عندي استعداد للتنفيذ. نعم. اذا مجموعه الخواطر دي معمل. في تفاعلات. اصدق الخبر او اكذب خبر معين. يعني في الحياه بقى كلها. في كل ما يتعلق بالحياه. زي واحد يقول لك ايه ما انا بقرا في القران الكلام ده، وبقرا في النصرانيه الكتاب بتاعهم، وبقرا في الفلسفه اللي موجوده، واحد قارن ودقق فين الافضل؟ اعمال العقل في البحث عن هذه الادله وفي التمييز بينها ده شغل ربنا كلفنا بيه. يعني انا بشحن العقل بالمعلومات، بتشحن العقل بالمعلومات وبعد تيجي كده الخواطر تيجي خواطر واخلي العقل يشتغل يشوف ايه الصح وايه الغلط علشان ايه اللي يصدقه وايه اللي يكذبه ايه اللي ينفذه وايه اللي ما ينفذوش. بعد ما يعمل الكلام ده كله العقل بيدي زي ما يكون تقرير للاراده، ملف الاراده. فالاراده وافقت عليه واقرته، هو يروح يخزنه بقى. تمام. يفضل الملف ده متخزن في الذاكره على طول، ساعة ما يجي وقت التنفيذ يستدعي المعلومات دي من الذاكرة. جميل. الذاكرة دي موجودة فين؟ العقل موجود في القلب، الذاكرة موجودة هنا في الرأس. فعلى ما يروح يستدعي المعلومات من الرأس اللي يقول لك فيها لا ده في خواطر بتطلع او اشارات كهرومغناطيسية ومش عارف ايه وبيفسرها بالتفسيرات ديت يعني. لا هي في الحقيقة عبارة عن هارد ديسك موجود هنا متخزن فيه المعلومات ومتوصل بالقلب عن طريق او سي بي ولا حاجه. واخد بالك ازاي؟ صحيح؟ نعم. فهو روح يستدعي المعلومه، يعني مثلا شفت او حدث حصل او ايه بنتكلم فيها جت انت بعد 5 أو 6 سنوات او 10 سنوات قلت لا ده انا كنت قاعد بتكلم فيها مع والدي في برنامج التفسير الاعتقادي وقال فيها كذا وكذا وكذا. قال ايه؟ قعد ايه؟ كلمه قال ايه ديت انني قاعد يا رب ذكرني يا رب ذكرني، دي فيها كلها استدعاء للملف اللي انت عنده في الذاكره. عشان كده لو الواحد اتخبط في دماغه ممكن ينسى بس ما يفقدش عقله. لا يفقد عقله لكن يفقد ذاكرته. لغايه ما الذاكره السلوك يعني حصل فيه خلل على ما تتظبط السلوك، ممكن خد خبطه ثانيه تعدل السلك. طيب مع يعني عشان اكمال الموضوع، اليقين بقى موجود فين في المساله دي كلها؟ موضوع اليقين. اليقين كلمه اليقين جاية من وصول إلى تصديق جازم بنسبة 100%. لو وصل التصديق ل 100% يعني أنا مصدق تماما. أعلى درجات التصديق. أعلى درجات التصديق. فأعلى درجات التصديق بالخبر يحدث اليقين. وأعلى درجات الاستعداد لتنفيذ الأمر يحدث اليقين. سواء تعلق باب الخبر او تعلق باب الايه الطلب، وان كان اليقين في الغالب يتعلق باب الخبر بس ممكن يتعلق برضه بباب الامر كاستعداد ليه. كاستعداد، ما هو اصلا انا صدقت حاجه يبقى اعمل حسابي، فدي بتشكل المعتقد. يعني واحد يقول لك العقيده اللي بتحرك. يعني اليقين ده موجود في جميع في كل حاجه بقى، قول القلب وعمل القلب الاساس اساس وقول اللسان وعمل اليقين، الجوارح وهو كله. شرط من شروط لا اله الا الله. يعني ما حدش ينف، لا يصح او لا تصح شهاده ان لا اله الا الله الا باليقين. ما فيش يقين بلا اله الا الله، خلاص كل الكلام ده الاسلام اللي هو قاعد بيتحرك فيه يعني ملوش لازمه. ده يقين مجرد بايه؟ كلام بقى. مجرد كلام. فناس بيحولوا الدين الى مجرد كلام بس، تمام. انما حالته ما بتتغيرش، هو على ما هو عليه من الاعراض، هو مع على ما هو عليه من اختيار طريق الكفره من الغربيين ومن غيرهم حياه له، حياته كده. نعم. لكن هل هذا الشخص على يقين بالله وبرسوله كأسوة؟ هل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ فين الرضي بالإسلام؟ حياتك كلها حياة عايش فيها في وهم، تقول لا أنا مسلم وأنت لا علاقة بالإسلام، لا بتصلي ولا بتصوم ولا للمرأة تتحجب وتخاف ربنا سبحانه وتعالى في إنها تطلع سافرة كاسية عارية، فتقولي دي الحياة اللي هم عايزينها هم للمسلمين. إن يبقى إسلام بلا يقين، إسلام فيه قبول الكفر ومعصية الله والرسول والمجاهرة بذلك على إن الكلام ده شرع، نعم، على إن الكلام ده دين. يقول لك هي حكاية أحكام شرعية ومسألة حلال وحرام وكلام من ده، ما تقوليش بالكلام ده، ده يغضب ربنا، ده حرام. يعني لا تعظم حرمات الله أبدا، امرأة لا تعظم حرمات الله ولا تراعي هذه المسألة وتظل في الحياة كده، هي اختارت لنفسها أن تكون كاسية عارية تخرج الناس يصلاولها كده. فاللي زي دي زي في طبع على القلب، فين بقى لما تفوق؟ لو تدارك ربنا سبحانه وتعالى برحمة منه فجاب بعض خواطر الخير أو موقف من المواقف أحست فيه بالحياة يعني. نعم. هنا بقى الطبع على قلوب المنافقين في هذه الآية. الطبع على قلب المنافق إن ما بيفكرش عشان يعمل، يعرف الحق فيه، يميز الحق والباطل، لأن مسألة تمييز الحق والباطل ما هو بيفكر. نعم. يقول لك أنا بس أفكر وخلاص، طب تفكر على أي أساس؟ الميزان. الميزان ما كلنا بنفكر بيه. كلنا بنفكر، بس ايه المقياس اللي انا اقيس عليه الخير او الشر؟ ربنا لما علم ادم الاسماء علمه ازاي يميزها، يميز الاسباب ويميز الاسماء عشان ياخد بها كاسباب في الدنيا. نعم. لكن علمه علم تاني، العلم التاني ده هو اللي عليه ايه؟ الهداية بقى، اللي احنا بنسميها دين الصراط المستقيم، الهداية. فإما يأتينكم مني هدى، اللي قاله في الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ايه؟ هذه الشجرة، هذا الشجر. ده علم تاني بقى، ده هتعمل فيه كذا وما تعملش كذا. فالمقياس عندي في الخير والشر، الخير كل في الجنة ما تشاء، الشر انك تاكل من الشجرة دي. فهو عارف يميز بين الخير والايه؟ والشر. والشر ده علم. فعلم تمييز الخير من الشر هو ده اللي لازم يكون مقياس للكل، تمييز الخير من ايه؟ الشر. العلم ده اعرفه ازاي؟ اللي هو الصراط المستقيم. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا. انما مجرد ان يفكر في اسباب الدنيا، فكر في اسباب الدنيا هتعمل ايه؟ هتعمل قمر صناعه. فكر في اسباب الدنيا هتعمل ايه؟ اخد بالك ازاي؟ هعمل قنبلة نووية. فكر في أسباب الدنيا هتعمل إيه؟ هعمل جهاز لعلاج المرضى، هعمل كذا. طيب هتستخدمه بقى عشان إيه؟ الهدف منه إيه؟ هو ده اللي بيفقده الناس، فهم عايزين يوقفونا عند مسألة إن أنا أفكر لعمل قمر صناعي. طب أنا عملت القمر، فكروا كلكم واعملوا كل ما وعلم ادم الاسماء كلها داخل فيها كل الصناعات الحديثه والتفكيرات في الاختراعات والاشياء دي كلها ده بس ده وعلم ادم الاسماء كلها، لكن فين الهدايه؟ الفايدة من ده ايه؟ انا عملت مصنع عشان ايه؟ عشان اقوي به اعداء الله، ولا دافع به عن امتي وعن بلدي؟ اتضحت النقطه دي؟ افعل ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع فيه منهج النبي عليه الصلاه والسلام، ولا افعل ما يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي النقطه. فانا بعمل العمل ده عشان ايه؟ الغايه من العمل اللي فيه المنهج اللي هقيس عليه. ان ما كانش المنهج اللي هقيس عليه دي واضح عند كل واحد فيما خوله الله واسترعاه، لان الاسباب اللي موجوده دي في الحياه كلها، هذه الاسباب هو ربنا سبحانه وتعالى الذي سخرها لنا ناخد بها، وعلمنا اسماءها، وازاي نفكر فيها، وازاي نخترع، وازاي نبدع في هذه الاشياء دي بالارزاق. نعم. واحد ابدع او اخترع اختراع وخد حق براءه الاختراع وباعه، فكسب منه ملايين ومليارات. نعم. طب دايز بس هعمل بيه بقى؟ انت مستخلف فيه، مستأمن عليه، اعمل فيه كذا وما تعملش كذا، او بقى اعمل كذا وما تعملش كذا، ديت دي الهدايه الشرعيه، دي الهدايه الشرعيه، او اهدنا الصراط المستقيم، الاراده الشرعيه، اياك نعبد واياك نستعين. فواحد يجي يقف عند الحته ديت ويقول لك انا اخترع، والعلم هو اللي، انما انتوا بتقولوا لنا تخلف. تخلف ايه بقى يا ابني؟ ما هو انت دلوقتي خدت باسباب الحياه، خد بكل اسباب الحياه، بس ابن مصانع وابن طيارات وابن زي ما انت عايز. بس هتعمل بايه بقى؟ ها، هل فيما يغضب الله ولا فيما يرضي الله؟ طب انا اعرفها ازاي دي؟ اللي حددها لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فالخط اللي بيحدد فيه النبي عليه السلام افعل كذا ولا تفعل كذا لازم يكون واضح. هم يركزوا على اسباب الدنيا والاخذ بها، مع ان ما فيش اصلا تعارض فيها، ما خذوا باسباب الدنيا، ده ربنا علم ادم الاسماء كلها. لكن كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره، ده المنهج اللي جه به الانبياء والمرسلون علشان الناس تتبعه. فكان القران لما اي واحد بقى يسال عن منهج اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انهم انحرفوا بهذه الاشياء فاستخدموها في ايذاء البشريه، زي ما ضربوا هيروشيما وناجازاكي واماتوا 150 الف في لحظه، اخي بالك ازاي؟ نعم. فقال لهم لا، القصد ان عدم العلم بالحقائق وسبب عدم التفكير فيما ينفع الانسان وما يضره في العاجل او الاجل، والتفكير في قضيه ما اخبر الله به ان كان خبرا يتطلب التصديق وان كان امرا يتطلب التنفيذ، هم لا يصدقون خبرا ولا يرغبون في تنفيذ امر، ده بالنسبه للمنافقين. نعم. وان اظهروا انهم على الطاعه. فكان المفترض ان هم يرجعوا للنبي عليه السلام يسالوه واستفسروا وتعلموا كده. فهو اهم حاجه ان يعني تبقى صورته حلوه بغض النظر عن كونه مؤمن ولا مش مؤمن. يطلع في المجتمع على انه كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقه هو مش كده. فقال الله تبارك وتعالى، طبعا وطبع الله على قلوبهم، طبع ده فعل، والطبع وصف فعل. نعم. طبع على قلوب المنافقين وعلى الكافرين، وكلمة طبع هنا لا يدل على الإجبار، وإنما يدل على وصف الحال، لأنه هذا الشخص اختار الضلال واختار الابتعاد عن الحق وعن مناصرة الحق. نعم. وتخلفوا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن نشر الدين اللي فيه قيام الناس، دين الحق. فلما تخلفوا عن ذلك وزاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم وطبع على قلوبهم، فأصبح إعراضهم ربنا سبحانه وتعالى بيّن السبب فيه، إن سبب الإعراض أن الله عز وجل منعهم سبل الهداية الكونية، مش الهداية الشرعية. مش الهداية الشرعية، الشرعية باينة. سبل الهداية الكونية، إني لم يوحي للملك بأن يكلمه ويقول له راجع نفسك. الخواطر الموجودة. لأن هو نفسه استجاب للشيطان ولم يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، واستجاب لهوى النفس في الإنسان وما راجع نازع الخير فيه. فربنا نعم. سبحانه وتعالى بيقول طيب انتوا عملتوا كده، ان ربنا هو اللي طبع على قلوبكم. ودايما كده الكافر لو اعرض، فمش معنى اعراضه ان انت غلبت الحق سبحانه وتعالى، لا، ده ربنا هو اللي طبع على قلبك واللي ختم على قلبك، هو ده الكلام. نعم. اتضحت النقطة دي؟ يبقى الطبع على القلب ده باعتبار المعنى الايه؟ الكوني، الكون اللي هو منع الهداية الكونية، او يسموه او زي ما ربنا ذكر الإضلال، من يضلل الله فلا هادي له. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم. احنا قلنا طبع، الطبع وصف فعله، والطابع ليس من أسمائه الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. وعدم انه يكون من الاسماء الحسنى ما وردش نص، لم يرد الاسم في آية او حديث، لم يرد به نص. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. رايحين يعتذروا للنبي عليه السلام على سبيل المخادعة. يعني احنا يعني جلسنا لان احنا يعني كان عندنا اعذار وكان عندنا كذا، وكل واحد يالف له ايه؟ عذر. عذر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام قل لا تعتذروا. هتعتذر ما فيش داعي للتمثيل بتاعكم ده خلاص. نعم. ليه بقى؟ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. الايمان هنا معنى التصديق، يعني لن نصدق المنافقين فيما قال. ايوه، لن نصدق المنافقين. قد نبأنا الله من اخباركم، ربنا كشف اللي في قلوبكم. ربنا كشف اللي ايه في قلوبهم. قبل ما ربنا يكشف ما في قلوبهم لو اعتذروا هنقل، لكن اصبح اللي في قلوبكم مفتوح للناس كلها، ودي بقت فضيحه لهم الى يوم القيامه. نعم. زي اللي هم في قلوبهم رغبة وحرص على المقاتلة مع النبي عليه السلام ونصرة الدين ضد من يريدون هدمه، فشرفهم الحق سبحانه وتعالى بذكرهم إلى يوم الدين. نعم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوه. فربنا شرفهم بهذا. كذلك فضح الله عز وجل هؤلاء المنافقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعتذروا. تقدر تعتذروا ليه؟ ما ربنا فضح اللي في قلوبكم. لن نؤمن لكم مهما تقولوا. أنت جاي تقول لي الكلام ده، ربنا أخبرني إيه اللي في قلبك. فروح لحالك بقى. الرسول قبل اعتذارهم في الاول لما هم طلبوا ان هم ما يخرجوش معاه، انما المره دي ما عادش فيه ده الا اعتذار، لان ربنا نزل السوره في عوده النبي عليه السلام الى المدينه، فكشف كل الايه المتخلفين والمتامرين واللي هم اصحاب العذر الحقيقي واللي كذا وكذا، لدرجه ان سميت سوره التوبه الفاضحه كاشفه. ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الستير. نعم. يستر على العبد طالما في قلبه إيه؟ إيمان. تمام. وحرص. لكن يفضحه إن كان في قلبه كفر ونفاق. ده منافق، وفي وقت أنت مثل، يعني إيه مثل؟ يعني أنت عايش في عصر النبوة. أصبحت من مجموعة الأحداث اللي هيتنزل فيها او بسببها وحي يكشف اللي موجودين وطوائفهم وانواعهم. نعم. ليه ما خدتش انت الطريق كويس؟ انت جاي تعتذر وانت كان عندك كذا وكذا وكذا. ما فيش داعي اكتر من كده لعود تبقى الفضيحه ايه؟ يعني كبيره قوي قوي في ان هو يذكر لك انت اعتذرت عن كذا وكان عندك كذا، وانت اعتذرت عن كذا وكنت انت مخبي كذا، وانت اعتذرت ومعاك فلوس والفلوس انت عينها في المكان الفلاني. ده هتبقى فضيحه بقى تبقى فسكت ما كلموش. نعم. طالما وبعدين حتى في هذه اذا كان الامر وصل ان يعرف ايه اللي في قلوبنا وربنا يقول له ايه اللي في قلوبنا، يبقى المفترض احنا نسارع بالتوبه. صحيح. ما هو كل حاجه بانت والتحقيق كشف، فمفيش عن الشخص غير ان يعترف، وبالرغم من ذلك تمادوا في غيهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. نبأ انباء، فالانباء هيبقى وصف فعل، ونبأ فعله، والمنبئ ليس من اسمائه. نعم. قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. يعني بعد الكلام ده كمان سيرى الله عملكم ورسوله، هيتابعوكم. وهو تعرفتوا الموضوع، اتفضحته بقى. نعم. فده على الاقل في كف اذاهم عن المسلمين من خلال الضغط عليهم بالفضيحه. كف اذاهم. اي ما هو دلوقتي ربنا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم باخبارهم وحقيقتهم، فجئين تعتذروا، تعتذروا عن ايه؟ كان عندكم كذا وكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا لن نقبل منكم عذرا. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نقبل لكم عذرا. خلاص، لن نؤمن لكم. الايمان هنا بمعنى ايه؟ التصديق، تصديق كلامكم. هو اصل الايمان التصديق في باب الخبر، فجاي يخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان كان عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فالخبر يتطلب التصديق. فهنا هم كذبوا، فقالوا لن نؤمن لكم. قد نبأنا الله من اخباركم، ربنا اخبرنا وهو اصدق قيلا. نعم. ولما اخبر عما في قلوبكم وهو الذي طبع عليها لما قلبها فاعرضتم عنه ولم تستجيبوا ولم تقفوا موقف الرجال ولم تساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم باموالكم ولم تقفوا معه، فكشف المستور في قلوبكم. نعم. قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم. رأى رؤية، والرائي ليس من اسمائه. نعم. وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني حيتبعوكم ولو كررت حيفضحوكم، ف استقيموا او خليكم كفوا اذاكم عن الايه؟ عن المسلمين. عن المسلمين، مش على انهم بقى يرجعوا، ما هم حكايه عايز ترجع مكان من الاول، وعايز ترجع دلوقتي ما حدش هيمنعك. وسيرى الله عملكم ورسوله فيها كف اذاهم ان هتفضحوا. الحاجه الثانيه لو حبيتوا ترجعوا باب مفتوح، توبوا لربنا سبحانه وتعالى وربنا يقبل توبتكم. نعم. الامر إن انما الحاله ان خلاص ما عادش اذى هيجي منهم بعد كده بسبب انهم انكشفوا. انكشف. وسيرى الله عملكم. طب هيقول لك ايه؟ وسيرى الله عملكم. هو ربنا لا يرى عملهم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يراه ويرى كل صغيره وكبيره في الايه؟ في الحياه. لكن دي الرؤيه العامه، انما اللي موجود في الايه الرؤيه الايه؟ الخاصه. رؤية إحصاء العمل ومتابعتهم وفضحهم لو كرروا. لأن هو هنا قال سيرى الله عملكم ورسوله، فهم تحت أعين الرسول عليه السلام. نعم. فلو عملوا حاجة الرسول بيتابعهم وهيكشف. وده الصورة اللي يعني تحس فيها بقى إن الشخص ماشي بيتلفت وخايف على نفسه. وسيرى الله عملكم ورسوله، هم تصورهم للآية ايه؟ بسبب ضلالهم ان في جواسيس ماشيين يتابعون، في مراقبة 24 ساعة، فبيفضل يتلفت كل ايوه شويه. الايه دي معناها كده ان في مراقبه عليك 24 ساعه هيعملها النبي عليه الصلاه والسلام. هو طبعا هو الرسول مثلا عين عليهم جواسيس او بصاصين او ناس هيتابعوهم؟ لا، بس الرسول عليه السلام هنا ذكره جايه المراقبه جايه من خلال مراقبه الحق لهم واطلاع الحق على ما في قلوبهم. ربنا بيعلم الرسول بما يعني يفعلون. هنا بقى نظام المراقبه مش جاي من خلال البشر، لا، من خلال رب البشر. نعم. يعني البشر يكشف التحركات وراح فين وجه منين، انما يكشف اللي في قلبه دي صعبه دي. ولا جهاز كشف الكذب حد. صحيح. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. ثم تردون اي يردكم الله الى عالم الغيب والشهاده. رد ردا والرادد ليس من اسماء، ليس من اسماء. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. العالم اسمه مقيد. لا بس خلي بالك، لا الرادد، استنى يا عم، ليس اسماء. ان رادوه اليك. الراد اللي هو الرادد، هيبقى اسم مقيد. تمام، مظبوط ولا ايه؟ مظبوط، بس هو مش موجود عندي هنا في الاسماء المقيده. ها؟ مش موجود عندي في الاسماء المقيده. دور عليه ثم. احنا يهمنا في الموضوع ثبوت النص، ثبت النص خلاص، سواء احنا ذكرناه ما ذكرناش، ده مش، لان الجمع والتتبع من خلال ما ورد في النص. فإذا ورد النص فمحدش يقدر يتكلم. وبعدين بالنسبة للأسماء المقيدة دي لسه عايزة دراسات، يعني مش الأمور انتهت. في الأسماء المطلقة واضحة أوي، إنما في المقيدة لا. المقيدة على حسب ما ورد في يعني الكتاب. الأسماء المقيدة عايزة تتبع مرة أخرى. تتبع، أصل القواعد فيها أصلا تحتاج إلى جمع كل ما يتعلق بالاسماء المقيده من الكتاب والسنه، ومحدش تطرق للكلام ده، ولا حد ايه جه في باله. يعني محدش جه في باله مساله ان هو يجمع كل ما يتعلق بالاسماء المقيده. دي اول مره تحصل اساسا. اول مره تحصل. يعني الاسماء اصلا كانوا في الغالب يشيروا الى الاسماء المقيده واستبعدوها. لكن الاسماء الحسنى هي اللي كانوا بيدوروا عليها، اللي هي وردت تفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسها، اللي احنا قلنا 99 اسم. وذكرنا الاسماء فيها باللون الاحمر يعني. نعم. اما يتعلق بالمقيد فهيجي ناس بعدنا يدرسوا ويتابعوا. يعني الباب مفتوح. نعم. ويعني احنا قدمنا نماذج كثيره من الاسماء المطلقه والاسماء المقيده من خلال التعامل المباشر مع القرآن في تلوين الاسم المطلق والاسم المقيد والوصف والفعل والكلام ده كله. نعم. فلو ما نطبق الكلام ده كمان على السنة خلاص كل حاجة هتتضح يعني. هو لأن هنا أنت بتقول أن اللي بينه وبين الناس مرجعية الإيه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. فإن صح الحديث فهو مذهبي. والآية وردت فيها النص يبقى لابد من ذكره. فكلمة إنا رادوه إليك ده فيها اسم فاعل. نعم. الرادد. بس هنا مقيدة بإيه؟ بموسى عليه السلام. فالاسم المقيد نذكره مقيدا. والاسم المطلق يذكر إيه؟ مطلقا. نعم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب. العالم اسم فاعل وهو اسم الأسماء المضافة أو المقيدة، إن لم يرد مطلقا وإنما ورد مقيدا. عالم الغيب والشهادة. إنما العليم اسم مطلق. اسم إيه؟ مطلق. العلام اسم مقيد إن لم يرد مطلقا. والمطلق هو الاسم الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة. طب العالم والعلام هو يعتبر نفس الصفة بتاعت اسم الله العليم، فما ينفعش ان انا اطلق العالم والعلام لورود العظيم. هل أطلقه الله؟ ولكن الصفة نفسها موجودة ما بين كلمة الاثنين. أطلقه يعني كلمة بعض الناس يقول لك أطلقه يعني أطلقه على نفسه، لا، هو أطلق على نفسه العالم مقرون بالغيب، عالم الإيه؟ الغيب، الغيب والشهادة. علام الغيوب. إنما في العليم لا، ذكروا مطلقا. أي ورد العليم اسم مستقل في مواضع كثيرة من القرآن، فالعليم هنا اسم مطلق، فالاسم المطلق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة نقول على الأسماء الحسنى، نعم، مش محتاج إضافة. إنما عالم الغيب، وأقول لك طب ما أنا آخذ العالم وأفصله عن الغيب، أنت اللي فصلته، أنا عايز حاجة يكون جاية مفصولة جاهزة. أنت فاهم إزاي؟ يعني حتى في هذا الأمر لازم اتبع فيه النص برضه. إيه؟ ما أطلقه الله نطلقه، ما قيده نقيده، نعم، ما أضافه نضيفه، ما ذكره وصفا نذكره وصفا، ما ذكره فعلا نذكره فعلا، ما نعبش في كتاب الله. هذا معنى التوقيف في الأسماء كده، لأن الأسماء كلها من باب الخبر اللي يتطلب التصديق. نعم. لكن أنت لو قلت أنا سأفصل المقيد على حسب رأيي، يبقى أنت اللي أخبرت عن الله برأيك، إنما وساعتها رأيك ده يحتمل الخطأ ويحتمل الإيه؟ الصواب. الصواب، ودي العقيدة ما تتسابش الاحتمالات، النقص اللي بتاع البشر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فأنا لما أقول مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم، فلو قلت أنا هفصل المقيد هيبقى من أسماء الله الخادع، وأطلقته على الكل، وأطلقته على ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش إن هنا مقيد بالمنافقين. نعم. ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب، ما ينفع أقول العالم وخلاص، أقول العليم مش العالم. زي القادر والقدير والمقتدر والمقدر، إيه الفرق بين القادر مطلق، القدير مطلق، المقتدر مطلق، المقدر لم يرد، ما هي زي بعض. لا، ده الأسماء بتتخذش بالقياس، بتتخذ بالتوقيف، لازم النص فيها. يعني والله الخالق البارئ المصور، نعم، دي أسماء لرب العزة والجلال باتفاق يعني، إنما هي أسماء ليه؟ عشان قال هو الخالق البارئ المصور. لكن لو لم يذكر الخالق البارئ المصور وربنا سبحانه وتعالى الآن له الخلق والأمر، والذي خلقكم من طين، طيب، صوركم فأحسن صوركم، صورك إلى غير ذلك وذكر الأفعال، هل ينفع اسمي ربنا الخالق إذا لم يرد في القرآن إلا الفعل فقط؟ لا. لا. زي صراط الذين أنعمت عليه، أنعم فعل وما ردش في القرآن إلا فعل، فهل يجوز اسمي ربنا المنعم؟ لا، مع ان المعنى ما صحيح، نفسه المنعم، مع ان المعنى صحيح، مع ان المعنى صحيح. القضية مش قضية معنى صحيح او معنى باطل، قضية معنى التوقيف، هو اللي سمى نفسه ولا انت اللي سميته؟ انا اسميه؟ لا، لكن هو يسمي نفسه؟ نعم. نعم. عشان كده يقول لك الاسماء توقيفية، ان لله 99 اسما موجودة فعلا لله عز وجل، موجودة في كتاب السنة. لكن لو أنا أخبرت عنه بالمنعم، إخباري عن الله غير إخباري الله عن نفسي. نعم. فإذا أخبر الله عن نفسي يبقى اسم على طول. إنما لو أنا أخبرت عن الله بمعنى صحيح ما فيش إشكال من باب اللغة. زي هل المنعم دي وصف ربنا او ان ربنا منعم فعلا؟ اقول لك هو منعم فعلا، المنعم وربنا اللي هيقضي من الخلائق القاضي، فهل من اسماء الله القاضي؟ لا، بس انا اخبرت عن الله بما يحتمل الصواب ويحتمل الايه؟ الخطا. عشان كده احنا بنقول باب الاخبار عن الله غير باب الخبر عن الله، والحته دي مش واضحه عند ناس كتير. نعم. يقول لك إيه؟ يجوز ان انا اقول المسعر من باب الاخبار عن الله؟ لا، هي من باب الخبر عن الله. في فرق، لان اللي اخبر عن الله هو من لا ينطق عن الهوى. ان الله هو الرزاق، ان الله هو ايه؟ القابض القابض الباسط، المساعد القابض الباسط الرازق. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ان الله ده حديث المال سعر لنا رسول الله، قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الايه؟ الرازق. الرازق. فالمسعر والقابض الباسط الرازق اللي اخبر عنهم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اخبر عنهم الرسول عليه السلام وحي. يبقى دي اسماء. النبي يقول لك لا، من باب الاخبار عن الله يصح، وهو لا عارف باب خبر ولا باب اخبار. فيبدا ناس تتكلم وتتجرأ على الكلام عن الله عز وجل بغير علم. أو التفريق بين الاسم والصفة. ما هو مش قادر يفرق بينه، يقول لك من باب الإخبار عن الله، هو لا عارف لا خبر ولا، لأن ما هوش دارس المسألة كويس أو ما اتعلمهاش. نعم. فعشان كده بنقول إن باب الإخبار عن الله ده اللي ورد في الكتاب والسنة، باب الخبر عن الله، كل باب الغيبيات من باب الخبر عن الله، الخبر يتطلب الإيه؟ التصديق. اما الاخبار عن الله من جهه المعنى اللغوي اللي انت بتالفه انت، نعم، على مقتضى اللغه ما فيش اشكال ولا حاجه. يعني ربنا هل من اسمائه الحسنى الباعث؟ اقول لك لا، مش الاسم من اسماء الحسنى الباعث. ازاي ربنا يبعث من في القبور؟ اخد بالك ازاي؟ ايوه ربنا يبعث من في القبور، لكن هل ذكر من اسمائه الباعث في الكتاب او في السنه؟ اقول لك لا. طب خلاص ليس من اسماء الباعث. طب ما هو ربنا الباعث، ايه من ناحيه اللغه هو صحيح، بعث فهو ايه؟ باعث. باعث، لكن هل ده ورد؟ ما وردش. يبقى المعنى صحيح لكن مش من اسماء الله. لا يجوز التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، باسم الاسم الباعث. ولا يجوز ان انا اضيف ابن اسمي لهذا الاسم على انه من اسماء الله الحسنى، عبد الباعث. عبد الباعث. لان الاسماء المشهوره كلها اجتهاد من الوليد، مش وليد بن مسلم، مش كلام النبي عليه السلام، الرسول لم يقولها. نعم. فانت تحصي الموجود من الاسماء، مش تالف له اسماء. تقول طب انا يا اخي يعني انتوا بتتشددوا، هنقول خلاص طالما انت بطل كده وعايز تسمي ربنا بمزاجك، خد 360 فعل عندك في القران هم، ورينا شطارتك بقى ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش. ساعتها يولي مدبرا ولا يعقب. يقول لك انا ما اقدرش. أما أنت ما تقدرش وعامل نفسك دكتور وعامل نفسك شيخ وبتتكلم مش عارف إيه، ما تقعد ساكت من الأول وخلاص، وخليك على المنهج السليم. أنت خد بالك؟ فعشان كده موضوع الأسماء الحسنى دي عايزة يعني إن الإنسان يتبع ولا يبتدع. نعم. إنسان يكون على السنة لا على البدعة. فالسنة في طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إنني أصدق الله فيما أخبر عن نفسه. أخبر باسم نقول اسم، أخبر بوصف نقول وصف، أخبر بفعل نقول فعل. عملية بقى التحويل وإن الواحد يألف ويعمل الكلام ده مش عندنا. نعم. واللي يقول لك ان انا حامل قاعده ومقاعده، القاعده دي الذهبيه في الاسماء، وكل ما جاز ان يطلق على الله عقلا في اطار الكمال والجمال والتعظيم فهو من اسماء الله الحسنى، اللي قال كده قلنا له طيب ادي افعال ربنا هي اللي ورد في القران، فطلعنا منها الاسماء على القاعده بتاعتك. ولا مدبرا ولم يعقب. واصبح عاجز وفضح نفسه. وكان القصد بس الدفاع عن ايه؟ عملية يعني اراد فيها مسألة نصرة الاسماء المشهورة، علشان طول الامد الناس بقالها على كده فترة طويلة بيرددوها، فجاي انت هتقول لهم يعني ما ينفعش وما ينفعش. الكلام ده طبعا هذا كلام باطل، هذا ما وجدنا عليه، هذا ما وجدنا عليه ابانا. والعقيدة انت عارف لابد ان تؤخذ من خلال ما ورد في الوحي بتصديق الخبر عن الله تبارك وتعالى. حتى احنا نحاول يعني نبين في كل آية هل هي تبع إرادة الله الشرعية والتدبير الشرعي، ولا متعلقة بتدبير الكون؟ هل هي خبر يتطلب الايه؟ التصديق، ولا أمر يتطلب التنفيذ؟ فالأمور دي مهمة جدا يعني. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. والشهادة. فعالم الغيب والشهادة ربنا ذكرها هنا على اعتبار ان احنا في دار ابتلاء وامتحان. نعم. عالم الغيب والشهادة كلاهما سيان بالنسبة لله تبارك وتعالى. الغيب والشهادة. يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الايه؟ الشهادة. احنا بس نرى ما في عالم الشهادة ولا نرى ما في عالم الايه؟ الغيب. يعني غيب وشهادة بالنسبة لنا احنا. ليه؟ عشان احنا في دار ابتلاء وامتحان ودار استخلاف. نعم. يعني ممكن المنافق يقول لك ايه؟ طب هم ازاي بيعرفوا اللي بيدور في نفس كل انسان؟ هو مش قادر يستوعبها. يعني علم الغيب اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبر عنه ده امر يعني شغل الناس. نعم. وبيحاولوا من خلال الاسباب المادية المحسوسة. المادية والمحسوسة وخفة اليد وإن واحد يعرف أشياء غيبية وكلام من ده، الأمر ده شاغل ناس كتير. حتى إنهم بيشتغلوا في إيه؟ في مسألة السفر عبر الزمن. كل دي محاولات عشان يطلع على علم الغيب في الماضي وفي الإيه؟ في القادم. وده أمر لن يستطيعوه. السر في كده، يعني الحكاية دي مطلوبة لأن ربطها بموضوع الاستخلاف وانزعاج الكفار من هذه المسألة، لأن نعم. أغلبهم بيدور على إيه؟ بيدور على دنيا. دنيا، فعايز يعرف الأسباب الغيبية المتعلقة بالدنيا. فما بقاش بس مجرد دراسة الأسباب، لا ده هو عايز يتجاوز إلى ما وراء ذلك عن طريق العلم والتقنية ومش عارف إيه والهوس اللي هم عايشين فيه. نعم. لكن في الحقيقة في أمور تحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل في هذه المعاني. موضوع الخلافة ازاي ظهر عالم الغيب والشهادة بناء على استخلاف الانسان في الارض. نعم. دور الانسان في الحياة، يعني عالم الغيب والشهادة ظهر بعد دور الانسان، بعد ظهور دور الانسان في الحياة. طيب دي ان شاء الله يا دكتور نعرفها، ولكن في اللقاء القادم بإذن الله.